فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم طريقة ألم أقل لكم لولا تسبحون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتناومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون سمع الله لمن حمده الله أكبر الله الله أكبر الله الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

فأنبه أني لا أسمح بالتسجيل كما بعضكم أو أكثركم يعرف ذلك، لا أسمح بالتسجيل.